من المفاهيم الباطلة في حياة الناس هذه الأيام الاعتقاد ببعض المؤثرات الوهمية في الحياة، فهنالك قسم من الناس يعتقد بما يسمى بالأبراج والنحوسة وبتعبير قرآني هنالك حالة من التطير. التطير يعني الإنسان يتوقع مستقبلا أو حادثا مفزعا مزعجا ولكن من دون سبب وجيه. في أيام الجاهلية مثلا كانوا يتطيرون من الغراب ويتشاءمون منه، وهذه هي الحالة الجاهلية أي المرادفة للجهل. نجد هذه الحالة مع الأسف قد دخلت حياتنا المعاصرة، فنتصفح بعض الصحف وإذا بالبعض يتكهن بمستقبل الإنسان من خلال تولده، من خلال ولادته في برج كذا مثلا. وهذه الحالة طبعا حالة غير عقلائية، حالة ممقوتة شرعا. الإنسان المؤمن شعاره في الحياة عدم اتباع الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فكيف إذا كان الأمر على مستوى الوهم والخيال وما شابه ذلك، حتى أن الشك الذي الظن الذي الظن حال ما فوق الشك والوهم، إذا كان الظن لا يغني عن الحق فكيف بالشك وكيف بالوهم. ومن خلال روايات أهل البيت عليهم السلام نلاحظ بأن هنالك في الواقع استنكارا وشجبا لهذه الحالة، وخاصة إذا كان الإنسان على مستوى من الثقافة والفهم الديني. يقول حسن بن مسعود: دخلت على الإمام أبي الحسن علي بن محمد أي الإمام الهادي وقد نكبت إصبعي، يبدو أصابه جرح في الطريق أو قبل ذلك، وتلقاني راكب فصدم كتفي ودخلت في زحمة فخرقوا علي بعض ثيابي. يعني هو في ذلك اليوم أصيب بجرح وصدمة وتمزيق ثياب، فقلت كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك. أخذ يخاطب ذلك اليوم وكأنه يتحدث مع إنسان، مع عدو قاهر له سلاحه يتكلم مع اليوم. دخل على الإمام عليه السلام وإذا بالإمام يبرز له معجزة وموعظة، وبتعبير أدق كرامة وموعظة. الإمام عليه السلام قال له: يا حسن، هذا وأنت تغشانا؟ يعني أنت إنسان من أصحابنا تدخل علينا وهذا مستوى ثقافتك؟ ثم الإمام أكمل قوله قائلا: ترمي بذنبك من لا ذنب له، وما ذنب الأيام، وما ذنب الأيام حتى تحمل المسؤولية الدهر والزمن. طبعا في كلمات شعراء العرب القدامى والمحدثين يخاطبون الأيام والدهر والزمان، هذا منطق شعري أي العتاب على الزمان وما شابه ذلك. قال الحسن: فأثاب إلي عقلي فتبينت خطئي فقلت: مولاي استغفر الله. هذه هي حالة الطواعية لدى المؤمن عندما يذكر بآيات الله عز وجل: لا تأخذه العزة بالإثم، تبينت خطئي، والرجل رجع إلى عقله وفورا بلا إمهال استغفر ربه. ثم الإمام عليه السلام أكمل موعظته قائلا: يا حسن، ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ طبعا هنا إشارة لعل ما أصاب الحسن بن مسعود من خرق الثياب ونكبة الإصبع وصدم الكتف وما شابه، من الممكن أن تكون هذه الأمور كفارة لما جرى عليه، لما قام به من أخطاء ومن معاصي. رب العالمين يعجل العقوبة للمؤمن في الواقع لطفا له وكرامة. وبمناسبة هذه الرواية أختم حديثي برواية في مجال عدم توقع الأئمة عليهم السلام من بعض الخلص بعض أنواع الزلل، ولو لم يكن زللا لدى البعض. حسنات الأبرار كما نعلم سيئات المقربين. أذكر هذا الحديث من دون تعليق. يونس بن يعقوب يقول وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. أراد أن يدخل السرور على قلب الإمام بهذه العبارات البليغة. قال يونس: فتبينت الغضب فيه، تبينت الغضب في الإمام، ثم قال عليه السلام: يا يونس قستنا بغير قياس، ما الدنيا وما فيها، هل هي إلا سد فورة أو ستر عورة، وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة، تجعل الدنيا في مقابل ولايتنا، ثم تقول الولاية أحب إلي من الدنيا، وما قيمة الدنيا حتى تجعل الدنيا عدلا وطرفا لمحبتنا، هذه المحبة المستلزمة للحياة الدائمة. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، وارزقنا الاستنانة بسنتهم، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.